فقد فاز فوزا عظيما وما ينزل

ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء بلدة طيبة.